المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الأيمان والنذور. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كتاب الأيمان والنذور. حد الأيمان هو تأكيد الخبر أو الفعل بذكر معظم بحروف القسم أو ما يقوم مقامها، واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى أو صفة من صفاته كما يأتي. والأصل في الأيمان أنه لا ينبغي الإكثار منها، وقد تحرم اليمين إذا كان كاذبا ونحوه، وقد تكره، وقد يشرع الحلف إذا كان لمصلحة، وقد أمر الله تعالى رسوله أن يقسم على البعث في 3 مواضع من القرآن كما تقدم، وهي قوله: قل إي وربي إنه لحق الآية، وقوله: قل بلى وربي لتأتينكم الآية، وقوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن الآية. وقد ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم في مواضع كثيرة من السنة. وأما حد النذور فهو التزام المكلف فعل طاعة الله تعالى. وأما سوى هذا القسم من النذور فإنه داخل في الأيمان، كما هو مبسوط في كتب الفقه. وقد ذكروا رحمهم الله تعالى الأيمان والنذور في باب واحد، وبعضهم يفرد كل واحد في باب، ولكن يوالي بينهما لأن أحكامهما متقاربة، إلا أن موجب النذر هو تحتم الوفاء به، وموجب اليمين هو الوفاء أو تحليل يمينه بالكفارة كما يأتي. 51300. الحديث الأول عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، إلى آخره. الإمارة بكسر الهمزة هي الولاية، وبفتحها العلامة، وهي هنا بالكسر، أي لا تطلب الولاية، سواء كانت ولاية عامة أو خاصة، وسواء كانت ولاية دنيوية أو دينية كإمامة ونحو ذلك،